محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الزكاة في كل مكين مدخر من حبه من قوت وغيره، فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والحمص والجلبان والعدس والترمس والكرسنة وبذر القطن والكتان وبذر الرياحين والقثاء، لا في نحو جوز وتين وعناب، ولا في بقية الفواكه كتفاح وأجاص وكمثرى ونحو ذلك، بشرطين: أحدهما أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال، وثلث بالعراقي، وهي 342 رطلا، و6 أسباع رطل الدمشقي. الثاني ملكه وقت وجوبها، وهو في الحب اشتداده وفي الثمر بدو صلاحه، ولا يستقر إلا بجعلهما في بيدل ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يعبر الفقهاء عن هذا بزكاة الخارج من الأرض، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك لأنه من المال ومن جملة ما ينعم الله تعالى به على العباد، ومن أكبر النعم لما فيه من القوت، لأنه يكون قوتا ويكون مالا يدخر ويباع ويشترى بثمنه بقية الحاجات. فالذين يغرسون أو يزرعون يرزقهم الله تعالى بذلك، فينفقون على أنفسهم وأهليهم من تلك الحبوب والثمار يأكلون منها، وكذلك أيضا يبيعون منها لحاجاتهم، حاجاتهم في كسوة أو في الأواني ونحوها يبيعون منها بقدر حاجاتهم، فيكون فيها منفعة لهم، ولأنها أيضا شيء سهل حصوله عليهم، وأحيانا قد يكون فيه صعوبة. فلذلك وجبت فيه الزكاة التي هي حق الله تعالى في هذه الأموال، داخلة في قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم في الأموال، فالذين يزرعون أو يغرسون أحيانا يربحون وأحيانا يخسرون، الله تعالى هو الذي يسهل ذلك لهم. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذا شاء الله تعالى جعل ذلك الزرع حطاما، أرسل عليه ما يفسده، إما ريح وإما برد وإما غرق ونحو ذلك، فيظل أهله يتكلمون: إنا لمغرمون، يعني علينا ديون، بل نحن محرومون. ومثلها ما حصل لأهل الجنة التي ذكرت في سورة نون والقلم. ذكر الله أنهم أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون لا يقولون إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أرسل الله إليها ما أحرقها. لما أنهم عزموا وقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فالحاصل أن ما يخرج من الأرض فيه الزكاة بهذه الشروط التي ذكرت. أولا أن يكون مما يكال. العادة أن الثمار تعبر بالتيل أي بالصاع ونحوه. الثاني الادخار أن يكون مما يدخر ولا يفسد إذا ادخر. هكذا هذان شرطان أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. من الحبوب سواء قوتا أو غير القوت. القوت هو الذي يصلح غذاء وغير القوت ما لا يصلح غذاء كما في الأمثلة التي تأتي. فتجب في كل الحبوب أكل الحنطة التي يجعل منها هذا الخبز وهذه الأرغفة وهي أشهر ما يؤكل وأشهر ما يكون قوتا وغذاء. تسمى حنطة وتسمى قمح وتسمى بر فهي من أكبر وأفضل ما يقتاته العباد. وكذا الشعير نعمة أيضا. في العهد النبوي أكثر ما يتيسر لهم الشعير لأن نباته سهل. يذكر الذين يزرعونه يقولون إذا زرعنا الحبة من البر نبت بها نحو 7 سنابل أو 5، ومن الشعير قد ينبت بها 20 سنبلة أو أكثر. فهي من جملة ما يقتات. كانوا تقول عائشة ليس عندنا مناخل، كنا نقول أف أف فيطير منهما يطير يعني من السفير والقشر لأن الشعيرة عليها أغلفة القشر. وإذا طحنت بقي ذلك القشر في ذلك الطحين. فإن كان عندهم منخل نخلوه وصفى ذلك الدقيق وخرج السفير الذي هو القشر. وإذا لم يكن لهم عندهم المنخل فإنهم ينفخونه يطير منهما يطير. هكذا فهو من القوت يعني يصلح أن يكون قوتا. في هذه الأزمنة استغنى كثير من الناس وصاروا يجعلونه علفا للدواب. ولو جاءوا وأحسوا بالجوع لأكلوه ولو كان مكروها ولكنه يصلح غذاء. يصلح أن يكون خبزا أو يكون أرضفة أو يكون يسرد سردا. ثالثا الأرز من أكبر النعم، يخرج في كثير من البلاد التي فيها المياه الكثيرة، يحتاج إلى ماء كثير ثم إذا استحصد يحصل منه الشيء الكثير. الرابع الحمص، ولو لم يكن يقتات قوتا ولكنه يؤكل، يقرض قرضا ولذلك يسمى القريض لأنه من جملة ما يؤكل، وإن كان إذا أكل وحده أكثر من الآكل يكون ثقيلا على المعدة. كذلك أيضا الجلبان يؤكل أيضا. سادسا العدس يؤكل أيضا، يصلح إداما ويصلح غذاء. كذلك الترمس والكرتنة، هذه قد لا تكون قوتا ولكنها مما ينتفع به ومما يدخر. كذلك بذر القطن، البذر ما يبذر يعني حباته، القطن يؤخذ منه القطن ويؤخذ منه الحب، يجعل منه قد يحصل منه كثير يبلغ أن يكون نصابا، فهذا البزر يصلح أن يبلغ نصابا ففيه الزكاة. كذلك الكتان، الكتان في الأصل هو ما يلبس، ولكن الأصل أن له بزر، أن يبذر هذا البزر ويكون من آثاره هذا القماش الذي يلبس. كذلك بزر الرياحين، الذي الرياحين يبذر لها بذورا فتنبت، فبزرها الذي يبذر إذا كان نصابا ففيه الزكاة، تخرج منه هذه الرياحين، الريحان وما يشبهه الآن مما يباع كزينة، بذره فيه أيضا الزكاة. كذلك الكساء، بذره أيضا قد يبلغ نصابا. الكساء مذكور في القرآن في قوله تعالى: من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا الكساء يسميه العامة الطروح، له بزر في وسطه يجمع ويكون قد يكون أيضا حمولا وقد يكون كثيرا ففيه الزكاة. كذلك غيره من البذور، تعرفون أيضا أن بذر الجح ويسمى الفسفس هذا أيضا قد يبلغ أحمالا، في بعض من البلاد يجمعونه ويكون أحمالا ويصدرونه إلى البلاد الأخرى ويشترى بأثمان كثيرة، ففيه الزكاة إذا حصل منه هذا النصاب. هذا بذره، بذر الجح. وكذلك بذر ما يسمى بالهندوة، أو ما يسمى بالشمام أو ما يسمى بالخربز بذورها تبذر وتنبت وتباع أيضا. ومثلها أيضا حب القرع الدب أحبه أيضا قد يجمعون منه شيئا كثيرا ويبيعونه فيكون مما قد يبلغ النصاب فيكون فيه الزكاة. فالحاصل أن هذه الأشياء لما كانت تدخر كان فيها الزكاة ولو لم تكن قوتا، يعني الناس لا يقتاتونها يجعلونها قوتا يكفي عن الأكل غداء أو عشاء، ولكنها مما تؤكل ومما تدخر. وهكذا أيضا إذا لم يكن مأكولا كبذور الرياحين أليست مأكولة. وكذلك أيضا بذور باب الزينة بذر القطن أليس مأكولا، وإذا بلغ النصاب فبه الزكاة. يقول ولا تجب في نحو الجوز، الجوز والتين والعناب وفي بقية الفواكه ليس فيها زكاة. الجوز عادة أنه لا يدخر، ولكن إذا وجد من حبه ما يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة. التين يؤكل رطبا ولا يدخر. كذلك كثير من الفواكه تؤكل رطبة ولا تدخر، مثل التفاح لا يدخر، إذا ادخر فإنه يفسد. وكذلك الموز والبرتقال وكذلك الجح وما يشبهه من البطيخ ألا تدخر. قد تقول إنها بهذه الأزمنة تدخر في الثلاجات، ويسمى هذا تصبيرا، أنها تصبر، يدخرون مثل هذه الأشياء، يدخرون التفاح سنة أو نصف سنة، يدخرون البطاطس، يدخرون الجح وما أشبهه، يجعلونه في هذه الثلاجات، يدخرون أيضا القرع والكوسة وما أشبهه، ولكن يخسرون عليها بهذه الثلاجات، يخسرون عليها كثيرا. إنما الذي يدخر ولا يكلف هو الذي في الزكاة. قد يدخلون عشرات الألوف من ثمن الجح أو ثمن ما يشبهه من الخضار كالكوسة والكمثرى وكذلك الخضار الباذنجان من الخضار وما أشبهه، أنواع القرع كالدبة، أنواع من القرع وما أشبهه، هذه لا تدخر فلا زكاة فيها. العجاص والكمثرى وما أشبه ذلك هذه لا تدخر. أما الثمار فمثل التمر يدخر يكال ويدخر، وكذلك الزبيب ثمر العنب ولو أنه يباع وهو عنب لا يتركونه حتى يزبب، ولكن الأصل أنه إذا ترك صار زبيبا وصار يدخر ويباع أغلى من التمر، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا. ذكر أن الزكاة تجب بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لأن الذي دون خمسة أوسق قليل، إنما يكون بقدر قوت أهله ليس فيه فضل. فإذا بلغ خمسة الأوسق فإنه نصاب فيزكى. لا بد قبل أن يكال أن يصفى، يصفى الحب. الحب عادة يكون في سنبلة فيدعس وهو في قصبه، ثم بعد ذلك يصفى، فتارة يبقى في سنبله يحتاج إلى أن يدق دقا نائما، ثم يذرى حتى يخرج الحب من السفير، وتارة لا يحتاج إلى دق بل بمجرد ما يداس يصفى. هناك أنواع البر. البر منه ما يسمى بالصمة، يبقى في سنبله، وكذلك نوع آخر يسمى الشارعي يبقى في سنبله، والذي ذكر في سورة يوسف: فما حصدتم فذروه في سنبله، لأنه إذا بقي في سنبله ما أكله الدود. وهكذا، فالحاصل أنه لا بد أن يصفى الحب وأن يجف الثمر. الثمر كالرطب والزبيب يجف ويعبس، ثم بعد ذلك يكال. فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. الوسق 60 صاعا، الصاع النبوي قريب من صاعنا الموجود، أقل منه بالخمس وخمس الخمس، وذلك لأنهم إذا كالوا يمسحونه مسحا لا يجعلون عليه علاوة. الوسق 60 صاعا، 60 صاعا في 5 300 صاع، هذا هو النصاب. قدروه بالأرطال حتى تحفظ، لأن الصاع قد يتفاوت الكيل فيه، فقدروا الصاع بأنه 5 أرطال وثلث بالعراقي، الرطب العراقي. اختار الإمام مالك وغيره أنه 5 أرطال وثلث، وذهب الحنفية إلى أنه 8 أرطال. هكذا. فعلى كل حال، الصاع معروف، أقدروه بالصاع المعروف عندنا أنه 270 صاعا. والصاع في الفطرة ذكروا أنه بالكيلو كيلوين و نصف أو ثلث كيلو، الكيلو المعروف الآن، وهو شيء جديد، معيار جديد ما كان معروفا. هكذا خمسة أرطال وثلث، ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل بالدمشقي. هكذا الشرط الثاني أن يملكه وقت الوجوب، أن يكون وقت الوجوب في ملكه. متى يجب؟ إذا اشتد الحب وصلح الثمر، فإذا كان في ذلك الوقت ملكا له فإنه يزكي، تجب فيه الزكاة. إذا اشتد الحب أو بدا صلاح التمر، هكذا، ولا يستقر إلا بجالها في البيدر ونحوه. كانوا يطينون أرضا قدرها مدورة مثلا 10 أمتار أو 15، لكنها مدورة، ثم يسمونها البيدر، أو قديما ويسمونها الآن القاع أو الكوع، يجعلون في وسطه خشبة مركوزة وفيها حبال، يأتون بالقصب الذي يسنبل ويلقونه حول هذه الخشبة، يأتون ببقر أو بحمر لها حوافر، ثم يربطونها في حبال، ثم يتركونها يسيرونها تمشي على هذا القصب، وتدوسه بأظلافها وبحوافرها إلى أن يتكسر القصب، يتكسر ويبقى السنبل أو يبقى الحب، ثم بعد ذلك يذرونه في الرياح. هذه الأزمنة وجدت هذه الذريات الحصادة التي تحصده، ثم بعد ذلك تدوسه في جوفها ويخرج التبن من جانب ويخرج الحب من جانب، ولم يحتاجوا إلى الدياس. فالحاصل أنهم قالوا لا يستقر الوجوب إلا بجعلها بالبيدر، أي في المكان الذي تدعس به الحبوب ونحوها، أو تجعل التمور في مكان تصفى فيه، يصفونها من الشماريخ وما أشبهها. فإذا جعلوها في البيدر هنالك استقر الوجوب. أما إذا ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة فإن الزكاة على الأول. مثلا إذا حصد الزرع قديما يحصدونه بالمنجل المحش، يبقى فيه سنبل في الأرض ويقولون أهل الحصادين الذين ساعدوهم التقطوا هذا وهو لكم، فيلتقطون هذا السنبل، قد يلتقط بعضهم ما يبلغ نصابا، بلغ أحيانا 800 صاع الذي لقطه النقاطون، ويسمى لقاط الحصائد، لكن الغالب أنه قليل. ولذلك يقول بعض الشعراء إذا لم يكن في الكيس حب مطيب لعمرك ما يغني لقاط الحصائد. فإذا جمع اللقاط من الحصيدة ما بلغ نصابا فلا زكاة فيه لأنه من الكسب. أو كذلك إذا حصد بأجرة، إذا قال أنا أحصد معكم وأعطوني أجرتي 100 صاع ومع الآخرين 100 ومع الآخرين 100 فجمع 300 بأجرة حصاده فلا زكاة عليه، وذلك لأنه لم يملكه إلا بعدما اشتد وبعدما استوى، فزكاته على أهله الذين بذروه وزرعوه. والله أعلم. السائل يقول إذا نسي شخصا أن يكبر عند أحد الأشواط في العمرة ثم رجع إلى الخلف هل عليه شيء؟ لا حاجة إلى أن يرجع، التكبير سنة إذا هذا المقام إذا هذا الحجر، لا حاجة إلى أن يرجع لا قدام ولا خلف. يسأل هذا عن مشاهدة مباريات الكرة، أنا أقول لا تشاهدها، لا فائدة لك فيها، إنما هي إضاعة وقت، لا تكتسب نشاطا ولا تكتسب علما. يقول الذي أهرم بعد الميقات خوفا أن يرده شرطة إذا أهرم في الميقات ولم يجد دما، عليه أن يصوم، أن يصوم 10 أيام، لأن الله جعل بدل الدم 10 أيام. وأهون عليه لو أحرم بثوبه وكشف رأسه، أحرم وثوبه عليه، وإذا تجاوزهم خلع ثوبه ولبس رداءه وإزاره، لأنهم لا يردون إلا من لبس الإحرام، أما الذي عليه ثوبا فلا، إذا لبس ثوبه فعليه فيها صيام 3 أيام أهون من الشاة ونحوها. يسأل عن أسباب تقوية الحفظ. الغالب أن الأسباب هو فراغ القلب من الانشغال بالأشياء الجديدة ونحوها. هناك أسباب يذكرها الأطباء ولكن لا دليل عليها. يقول رجل يطوف وجاء وقت الصلاة وهو مطبع، هل يستر يديه؟ لا بأس أن يطبع أن يستر يديه ثم بعد ذلك يعيد الاطباع. لو قال إمام لأناس لا تذاكرون في المسجد، لا، إذا كان يحصل منهم شيء من الأذى ورفع الصوت والمجادلات فلا يجوز ذلك في المسجد. أما إذا كان كل منهم يقرأ كقراءة القرآن فلا مانع من ذلك. يقول من أحرم من الميقات ثم تطيب ولم يمس الطيب اللباس وكان ناسيا لعله معذور، معذور بالنسيان، ولكن على الإنسان أن يكون حذرا. يقول امرأة ينزل من هدم كانت تعتقد أنه حيض، تركت الصلاة 3 أيام وبعد التحليل تبين أن هناك حمل، نرى الحال هذا أنها تعيد إلا إذا كان ذلك الدم كثيرا مثل دم الحيض. يقول هل مسح العنق ثابت لم يثبت. المسح خاص بالرأس. هناك حديث مكذوب: مسح العنق أمان من الغل، ولكنه لم يثبت. وذكر المسح الشوكاني في نيل الأوطار، لأن الزيدية يمسحون عناقهم. يقول: ما حكم وضع العباءة على الكتف؟ بالنسبة للرجال يضعها على الكتفين، المرأة تضعها على رأسها إذا خرجت. يقال إن أبا حنيفة لقي 70 من التابعين، هو تابعي، لقي 70 من الصحابة، ولكنه لم يروي إلا عن قليل، لم يروي إلا عن أنس أو نحوه. يقول: هل يجبر على الابن، يجب على الابن طاعة الأب الذي لا ينفق عليه؟ هل هي أن يطيعه منك عن حيث أنه أبوه؟ إذا كانت تنفق عليه أمه أحد أمامه واكتفى بذلك فيطيع أباه إلا بمعصية. هل يجب على الأبي تزوج ابنه؟ أن أقول: إذا احتاج وكان الأب عنده جدة يزوج ابنه. يقول: ما المقصود بالنية الجازمة للبيع؟ النية هي العزم على الشيء، أن يعزم على الأمر وأن يجزم عليه، سواء حصل العقد أم لا. لكن إذا رجع قبل التفرق فإن له ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والله أعلم.